لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فاتقوا الله عباد الله ففي التقى الراحة من هموم الدنا وهي زاد المسلم لمقاومة شرور النفس والهوى عباد الله إن الله تعالى خلق الخلق وقضى بينهم الحياة والموت وجبلهم وفضلهم على أمور يشتركون فيها ومن ذلك العيش في مجتمعاتهم فحيثما وليت وجهك إلا وتجد مجتمعا من المجتمعات أو مجمعا من الناس يعيشون ويسكنون مكانا معينا وهذا مما قضاه الله سبحانه قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ففي الناس عباد الله شعوب وقبائل وتحت كل ذلك فروع يقع بينهم التعارف وتتكون بذلك المجتمعات بدءا من الأسرة والأسر وهكذا ألهم الله تبارك وتعالى خلقه ذلك في نظام محكم بديع فترتبط بينهم الأواصر دون مشقة ولا تعذر إذ كانت بداية هذه الروابط بين الأسرة الواحدة وعدد الأسرة الواحدة يسير ثم تنتشر الروابط بعد ذلك لتشمل عددا أكبر منه يكون بذلك المجتمع أو المجتمعات والأمم إلا أنه عباد الله من الضروريات ومن الأساسيات لبقاء هذا النظام على إحكامه أن يوجد في هذه المجتمعات من يمنع كل ما يحل بها كما هو الشأن في العدد القليل ألا وهي الأسرة فلولا وجود من بيده الأمر والنهي في الأسرة الواحدة إذ يجيز صالح الأعمال ويمنع ضارها ويأمر وينهى لولا وجود ذلك في الأسرة لكان مآلها الهلاك والدمار ومثل ذلك يقال عباد الله في المجتمع والأمة بل وفي كل مجمع سكني ومنها هنا تظهر ضرورية أصل من أصول الدين بل إنه أصل في الأمم والشرائع السابقة ألا وهو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الأصل عباد الله ندين الإشارة إليه في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة وأول ذلك مع بداية أول البشر آدم عليه الصلاة والسلام إذ ذكر الله تعالى قصة ابنيه لما أراد أحدهما قتل الآخر فأمر الآخر غير أخاه أمره ونهاه ونصحه ألا يكون من الآثمين والظالمين وهكذا في قصص الأنبياء والرسل كلهم قام في قوله بأمره بما بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فما من نبي ولا رسول إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأمرت الأنبياء والرسل أقوامهم ومما أمروهم به ونهوهم أن أمروهم بأعظم معروف ألا وهو توحيد الله تعالى، ونهوهم عن أعظم منكر ألا وهو الكفر والشرك بالله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أنه لعن من كان تاركا للأمر والنهي، قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كما أنه تبارك وتعالى ذكر أنه أنجى من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال سبحانه فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عباد الله، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ضرورية لازمة، بل هي لا تنفك عن صفات المؤمنين. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، على غرار صفات الكفار والمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وأما صفات المؤمن فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهاهنا أمر عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ قال فليغيره. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى الله تعالى به برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إنه لما كان هذا الأصل واجبا أمر به عليه الصلاة والسلام، وأنه يلزم كل مسلم في كل موضع كان، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، فنتحدث فيها، أي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يجلس المسلم في الطرقات لما يتعرض إليه من المنكرات. قالوا لا بد لنا من ذلك لأنهم يتحدثون ويقضون حوائجهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا الجلوس أو إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحيثما كنت أو حللت في محل ما أو جلست مجلسا ما فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليك. وهذا الأمر والنهي عباد الله من العبادات العظيمة، بل قد تصل إلى درجة الجهاد في سبيل الله. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من قام بذلك كان له أجرا عظيما، كان له الأجر العظيم، ولربما كان من الجهاد في سبيل الله. عباد الله، إن القيام بهذه الفريضة هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وترك هذه الفريضة سبيل الهلاك. فعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. فمن رأى المنكر ورضي به، ورأى المعروف يترك ورضي بذلك وتاب عياذا بالله، فهذا الذي سبيله الهلاك في الدنيا والآخرة. وأما من كره المنكر وكره ما يتركه الناس من المعروف، فهذا بريء في أمر دينه، ومن أنكر فإنه سلم كذلك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يضرب فيه مثلا في بيان أن القيام بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل نجاة الأمة جميعا، في مثل حسي ظاهر. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله، أي في دفعها وإزالتها، والحدود ما نهى الله عنه، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، أي قوم ناس وجمع من الناس أرادوا أن يركبوا سفينة، فاقترعوا من يكون في طابقها الأعلى ومن يكون في الطابق الأسفل، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني الذين كانوا في السفينة للطابق الأسفل إذا احتاجوا إلى ماء البحر فإنهم يمرون على الطابق الأعلى ليأخذوا الماء، فتحرجوا بذلك، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يعني قال: هؤلاء الذين في السفينة للطابق الأسفل لنجعل ثقبا في أسفل السفينة ونأخذ منه الماء ولا نتعب من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. رواه البخاري. فهذا حال من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنه يأخذ بيد الناس جميعا للنجاة في الدنيا والآخرة. وأما إن تركنا من يترك المعروف فلا نأمره به، ومن يقع في المنكر فنرضى ونسكت عنه، فإن الهلاك لا يأتي على هؤلاء فقط، بل يأتي على الناس جميعا، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيأتي ذكره بعد حين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عباد الله، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة يقوم بها الدين ويقوم بها أمر المسلمين، وإنما يدخل النقص على المسلمين عباد الله من جراء ترك هذه الفريضة العظيمة، كما قال عز وجل في حق بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويذكر أهل العلم في هذه الآية حديثا يروى وقد حسنه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع يعني من الذنب والمعصية فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده يعني يجلس معه فيأكل ويشرب ويقعد وهو على تلك المعصية لا ينكر عليه ولا يقوم عنه فيتركه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض ثم قال أي قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقطرنه على الحق قطرا أي تحملونه ولتقصرنه على الحق قصرا أي تحبسونه على فعل الحق ليفعله أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال لا والذي نفسي بيده حتى تقطروهم على الحق أطرا. عباد الله ترك هذه الفريضة سبب لعموم العقاب وعدم إجابة الدعاء. فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. عباد الله إن من صلاح من يدعي الصلاح أن يقوم بهذه الفريضة فأما إن تركها فإن الخبث ينتشر أكثر والعقاب يعم الجميع. فعن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها يعني فتح من رد يأجوج ومأجوج شيء في ذاك الزمان الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فقالت زينب رضي الله عنها مستفهمة فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. فإياي وإياكم عباد الله من كثرة الخبث فينا وفيما بيننا فإنه سبيل هلاك ولئن كان هذا الهلاك يحتمل وقوعه في ذاك الزمان الذي فيه أفضل الخلق فلئن يكون ذلك في من بعدهم أولى. وإن من الفهم الخطأ عباد الله أن يقول المسلم إن المهم أن لا أقع في منكر وأن لا أترك المعروف والشأن إنما هو على نفسي لا شأن لي بغيري. ويقول قال تعالى عليكم قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يبين خطأ هذا الفهم، قال رضي الله عنه وقد خطب الناس: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات رجحها بعض العلماء أن أبا بكر هو الذي قال هذا. قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم برقاب منه. رواه أبو داود والترمذي. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلمة جميلة في مثل هذا المقام، قال رحمه الله: فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. لكن متى هذا عباد الله؟ إذا قام بما يلزمه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أن يترك ذلك. عباد الله، هذه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة بقدر ما يستطيع، ولكن يجب أن يكون على علم بأن هذا المعروف يجب الأمر به، وأن هذا المنكر يجب النهي عنه، وأن يستعمل الأمر والنهي برفق وحلم، وأن يصبر على غيره، وأن ينظر فيما يصلح من ذلك مما لا يصلح، وأن ينظر فيما يقدر مما لا يقدر. وإنه من القبيح عباد الله أن نرى المنكر ولا ننهى عنه، فالواجب على كل مسلم أن يقوم بهذه الفريضة بقدر أو بحسب ما يقدر عليه. وإذا اجتمعت الجهود وتكاتفت كان ذلك عباد الله سلوكا للسير بهذه الأمة إلى سبيل النجاة والسعد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ذكر في صفاتهم الأمر بالمعروف، أنه في من ذكر من صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.